الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبدأ بتفسير سورة الشورى، وهي سورة مكية وآيتها 53، سورة كريمة نزلت بعد سورة فصلت، تناولت نفس الموضوعات المكية، العقيدة والوحدانية والبعث والجزاء. فكانت تدور السورة كلها حول الوحي والرسالة، بدأت بتقرير مصدر الوحي ومصدر الرسالة، فالله رب العالمين هو الذي أنزل الوحي على الأنبياء والمرسلين، وهو الذي اصطفى لرسالاته من يشاء من عباده ليخرج الإنسانية من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الهداية والإيمان. عرضت السورة الكريمة لحالة بعض المشركين الذين نسبوا لله عز وجل الولد، وهي مقولة تنفطر من بشاعتها القلوب، والملأ الأعلى يسبحون ويمجدون رب العالمين، وذلك مقارنة بين أهل الأرض وأهل السماء. وقررت السورة الكريمة أن الدين واحد أرسل الله به جميع الأنبياء المرسلين، فشرائع الأنبياء جميعا وإن اختلفت إلا أن الدين واحد وهو الإسلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ثم انتقلت السورة الكريمة إلى الحديث عن المكذبين بالقرآن المنكرين للبعث والجزاء، وأنذرتهم بالعذاب الشديد. ثم دعت السورة الكريمة إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد والاستسلام لحكمه قبل أن يفاجئهم ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون. وختمت السورة بالحديث عن الوحي، أي القرآن كما بدأ في مطلع السورة، وسميت السورة بهذا الاسم الذي تناول مبدأ هام من المبادئ الإسلامية العظيمة، وهو مبدأ الشورى في كل الأمور. والحمد لله رب العالمين. حميم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. الحروف المقطعة سبق الكلام عنها، وأنها من الإعجاز، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. قرأ ابن كثير يوحى إليك. الحكيم العزيز المانع القوي الذي لا يغلب، الحكيم في أقواله وأفعاله. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، أي فرقا من العظمة خوفا من عظمته، يسبحون بحمد ربهم أي الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض. قرأ نافع يكاد السماوات، وكذلك الكسائي ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا جليا يفهمونه لأنه لغتهم، لتنذر أم القرى، أي لتنذر أهل أم القرى وهي مكة ومن حولها شرقا وغربا. وذكرت أم القرى تشريفا لها لأنها أشرف البلاد، كما قال الرسول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني خرجت منك ما خرجت، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، أي يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، أي يغبن أهل الجنة أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، نعم، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أي ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، إما على الهداية أو على الضلالة، ولكن شاءت حكمة الله أن يجعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب، أي أرجع إليه في جميع الأمور، وأتحاكم إليه في جميع الأمور أيضا. فاطر السماوات والأرض، خارق السماوات والأرض على غير مثال سابق، جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي من جنسكم ذكرا وأنثى، ومن الأنعام أزواجا، أي ثمانية أزواج، يذرأكم فيه، أي يخلقكم على هذه الصفة، ليس كمثله شيء، فكل ما خطر ببالك فالله غير ذلك، وهو السميع البصير، أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، لأن الفرد الصمد لا نظير له، لا يشبهه شيء ولا يشبه شيء، ليس له ند ولا نظير ولا مثيل، وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، نعم، أي له مقاليد مفاتيح خزائن السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. ذكر الله أول الرسل بعد آدم وهو نوح، وآخرهم محمد، وأن الدين واحد وهو الدين الإسلام، وإن اختلفت الشرائع، ففي الحديث نحن معشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، نعم، أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم ذلك، فنهانا ربنا عن الافتراق، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف في الدين، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. اشتملت هذه الآية على عشر كلمات مستقلات، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. ادعوا الناس إلى هذا الدين القوي، واستقم كما أمرت، ولا تتبع أهواء المشركين، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي صدقت بجميع الكتب السماوية، وأمرت لأعدل بينكم في الحكم كما أمرني الله، الله ربنا وربكم، أي المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي نحن براء منكم، لا حجة بيننا وبينكم، أي لا خصومة، الله يجمع بيننا يوم القيامة، وإليه المصير، أي وإليه المرجع والمآب. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد أي الذين يحاجون في الله ويجادلون المؤمنين المستجيبين لله ورسوله ليصدوهم عن سبيل الهدى حجتهم ضاحضة أي باطلة عند الله وعليهم غضب من الله وعذاب شديد يوم القيامة. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان أي بالعدل والإنصاف وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها وخائفون وواجلون ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء سواء البر منهم والفاجر وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه شبه العمل للآخرة بالزارع الذي يزرع ليجني الثمرة. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. نعم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هؤلاء الذين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله لهم عذاب شديد. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم لعاجلهم الله بالعقوبة. وأما أهل الإيمان فهم في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم من مآكل ومشارب وملاذ. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أي لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم وتحفظوا القرابة بيني وبينكم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ثبت في الصحيحين أن رسول الله قال إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض. من يقترف حسنة نزد له فيها حسنا أي أجرا وثوابا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أي وهو الذي يقبل التوبة عن عباده أي من عباده ويعفو عن السيئات عن هنا تفيد المجاوزة أي ويتجاوز عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقرأ الباقون ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. هذا عطف العام على الخاص. الخاص هو الغيث والعام هو الرحمة وهو الولي الحميد. ومن آيته خلق السماوات والأرض في قوله عز من قائل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هذا يدل على حكمة الله وأن الله عز وجل يعلم من خلق، إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغناء، ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، ومن آياته خلق السماوات والأرض، وما بث فيهما من دابة، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الدالة على عظمته خلق السماوات والأرض، وما نشر فيهما من دابة، وهي كل ما يدب على الأرض، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم، ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع بلاء إلا بتوبة، ويعفو عن كثير. نعم، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي كالجبال، الجوار أي السفن، جمع جارية، في البحر كالأعلام أي كالجبال، إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره، إن يشأ يسكن الريح فتبقى راكدة لا تجيء ولا تذهب، بل وقف على ظهره أي على وجه الماء، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن أي يهلك هذه السفن بما كسبوا بسبب ذنوبهم، ويعفو عن كثير، ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. يهدأ الريح ويسكن البحر، خصوصا في المناطق الاستوائية المعروفة بمناطق الركود الاستوائي، وحيث يسود الضغط العالي، فانعدم الموج ولا تتحرك السفن. ذكر الله السفن الجارية في البحر لأنها من دلائل قدرته. الماء جسم لطيف شفاف، والسفن أجسام ثقيلة تغوص في الماء، ومع ذلك يحملها الماء بقدرة الله عز وجل. لذلك قال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كالجبال، ناقلات السفن العملاقة، السفن ذات، بل كما يقولون المدن العائمة التي نراها الآن. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. في هذه الآيات بداية فيها هو تحقير لشأن الدنيا وزينتها، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر الله بعض الصفات لأهل الإيمان: الذين يجتنبون الفواحش، كبائر الإثم والفواحش، وقرأ حمزة والكسائي وخلف كبير الإثم والفواحش، ويراد به الجمع عند الإضافة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. صلاة وزكاة واستجابة لأمر الله، أمرهم شورى بينهم، اجتناب للفواحش الكبائر، عندما يستفزون يغفرون ويحلمون على من جاهلوا جاهل عليهم، وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هؤلاء هم أهل الإيمان وعلى ربهم يتوكلون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا هو العدل في القصاص. لكن إذا عفوت وصفحت فهذا أفضل، لكن التجاوز الحق هذا مرفوض. إنما السبيل أي الحرج والعنت على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أي يبدؤون الناس بالظلم، كما جاء في الحديث الصحيح المستبان ما قال، فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم، أي على البادئ الإثم ما لم يعتدي المظلوم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، كما قال الله عز وجل يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان تستترون فيه. فإن أعرضوا أي المشركون فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي لست عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ، ما أنت إلا مبلغ نذير. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، إذا أصابه رخاء أو نعمة فرح، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم جذب وشدة فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، ما يشاء هو لا ما يشاء غيره، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. نعم يهب لمن يشاء إناثا مثل لوط عليه السلام، ويهب لمن يشاء الذكور مثل إبراهيم من الأنبياء عليه السلام، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ويجعل من يشاء عقيما. السر هنا في هذه الآيات، لما بدأ بالإناث قبل الذكور. الوجه الأول أنه إذا أعطي الولد الأنثى أولا علم أنه لا اعتراض له على الله تعالى فيرضى بذلك، فإذا أعطاه الذكر بعد ذلك علم أن هذه الزيادة فضل من الله وإحسانه إليه فيزداد شكره وطاعته، ويعلم أن ذلك إنما حصل بمحض الفضل والكرم. يبقى إذا أعطي الولد الأنثى أولا يعني كان الولد أنثى علم أنه لا اعتراض على الله فيرضى بذلك، فإذا ما جاء بعد ذلك الولد ذكرا شكر الله على ذلك. الوجه الثاني، قال بعض أن الأنثى ضعيفة ناقصة عاجزة، فقدم ذكرها تنبيها على أنه كلما كان العكس والحاجة أتم كانت عناية الله به أكثر، لذا قدمها الله في ذكره. الوجه الثالث، كأنه يقال أيتها المرأة الضعيفة العاجزة إن أباك وأمك يكرهان وجودك